القلب نداء الحادي أصل رب العرش ينادي أصل رب العرش ينادي سمع القلب نداء الحادي أصل رب العرش ينادي وارجع للرحمن الهادي يا عاصيا مولاه وارجع للرحمن الهادي يا عاصيا مولاه سمع القلب نداء الحادي عبدك يا رحمن وتاك يرجع عفوك يبغي رضاك إن تمنعه فمن لك يمنحه إياه إن تمنعه فمن لك يمنحه إياه سمع القلب نداء الحادي أصغي رب العرش ينادي وارجع للرحمن الهادي يا عاصيا مولاه وارجع للرحمن الهادي قد أقبلت إلهي إذ غطبت بذكرك فاهما لغيرك.